قال الله تعالى إلى ما أقول من قوله تعالى وهدينا بلدنا غيم يوسف إبراهيم هذا صحيح في حديث بهذا لكنه ضعيف يعني أصل مشروعيته أنه أن الله بدأ إسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف نعم ذكرنا أنه إذا تعمد إخراج الروحية وجميع الوقت فإنه لا يبقى نعم وذكرنا الشيخ أنه لا يباع ولا يباع فماذا يصنع به ما هو الذي فعلها بعد الوقت فاستوجب ياكلها يبيعها يديها ما هي ابي شاته وشتله نعم. الشيخ صلى الله عليه من عين هديه او اضحيه ثم كان في حاجه بدل المال لا مجد مال الا هذه الاضحيه او الهدي هل لها ان يبيعها؟ لا لا ما يرجع السنة في الفرس النحو الذي موجود بكتاب عندي موجود بكتاب لكن شيخ حديث أسماء إن حرم بما ذبح نعم حنا المعتبر إيش المعتبر في إجزاء بعد الصلاة هو مقدار الصلاة لمن ليس لا مقدار الصلاة لمن ليس عندهم صلاة لمن كانوا أبي شكر لو كان يوجد مسجدا يوجد مسجدين يوجد مسجدا أحدهما يسبق الآخر يسبق الآخر نعم صلى بالمكان الذي يسبق قلنا له إذا كان هو لباس بالذنب كان حتى لا تنسى وإذا كان لباسها غيره قلنا هكذا أولا تعمل لا فهمت غلط وعلمك أحمد جار نعم قلنا هذا من قبل أن نضحية المراد حرب بينها دمها للعزة نعم نعم كيف يقال أنه يجوز التصدي يعني يجوز التضحية على الأموات بها مع أن هذه العلة هي سبب الجواز إيه نعم الواقع أن الأضحية عن الأموات توسع الناس فيها حتى إنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون إنه لا يضحى إلا عن الميت حتى إن الرجل إذا قال أريد أن أضحي عن أبي قال الله يرحمه متى مات وحي يرزق لأنهم لا يعرفون أضحيها إلا عن الموت وهذا بحقيقة خلاف السنة الأضحية عن الأحياء فقط ولم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته لا أعمامه ولا أبناؤه ولا زوجاته ما ضحان أحد لا مسألة المنع صعب وقد منع بعض العلماء من هذا قال الأضحية لو ضحى عن ميت ما تجزي مثل ما لو صلى لكن نسأل ما أن نقدر منه بعض العلماء يقول قياسا على الصدقة لا بأس بها لكن القاعدة عند في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل قربة فعلها الإنسان لحي أو ميت نفع هذا قاعدة الإمام أحمد أما عامة المحدثين يقولون ما يمكن أن تنفع العبادات أحدا ميتا إلا ما ورد به النص فقط الصدقة عن الميت ثبت أن قضاء النذر عن الميت ثبت قضاء صوم رمضان ثبت فيقول نعم الحج ثبت فيقتصر على ذلك لكن نحن نقول نرضى من العوام أن يذبحوا أضحية عنهم وعن أهليهم ومنهم الأموات أما أن يخصوا بالميت حتى أن فيه في عقيدة عجيبة أول ما يستنجي يموت الإنسان يضحون عنه أضحية يسمونه ضحية الحفر يرون هذه واجبة ولا أحد يدخل معها الميت في الثواب مسألة تحتاج إلى معالجة إذا عين الأضحية ثم قرأ عيب الماء سيأتي لا تستعجل نعم انتهى الذي يريد أن يضحي ولا يجد الذبح إلا بيده اليسرى أي نعم لو ذبح بيده اليسرى تجزي